شيخ محمد، هذا السائل أحمد مسلم جمهورية مصر العربية يقول: هل تبطل صلاة الذي يسابق الإمام في الصلاة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا سابق المأموم إمامه فركع قبله أو سجد قبله أو قام قبله أو قعد قبله فإن صلاته تبطل إذا كان عالما بالتحريم، لأن مسابقة الإمام حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكبر حتى يكبر، ولا تركع حتى أركع، ولا تسجد حتى يسجد، ولثبوت الوعيد على من سابق الإمام في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وإذا ثبت أنه حرام فإن القاعدة الشرعية أن كل فعل محرم في عبادة يكون مفسدا لها، فالأكل والشرب في الصيام محرم فيفسد الصيام، والكلام في الصلاة محرم فيفسد الصلاة، ومسابقة الإمام في الجماعة محرمة فتفسد الجماعة والصلاة. أما إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي بحيث لا يعلم أن ذلك محرم فإنه لا تبطل صلاته، لعموم قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وكذلك لو جهل الحال بحيث ظن أن إمامه راكع فركع ثم تبين له أنه لم يركع فإن صلاته لا تبطل، ولكن يجب عليه أن يرجع إلى القيام ليأتي بالركوع بعد ركوع إمام. فإن لحقه الإمام فليستمر على ما هو عليه،